ذهبوا إلى أصنامهم وآلهتهم الباطلة، تظاهر بأنه سقيم، يعني لأنه لن يذهب معهم. فلما أنهم ذهبوا ثم انصرفوا وتركوا آلهتهم، توجه إليها عليه السلام، توجه إلى آلهته، فتولوا عنهم مدبرين، فراغ إلى آلهته، يعني ذهب إلى آلهته بالسرعة بالسرعة وخفية متسلل، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يسخر بهذا: ألا تأكلون؟ ما يأكل أصنام فيها. ثم يقول: ما لكم لا تنطقون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين تحطيم، يحطمها، فجعلهم جذاذا. في الآية الأخرى جعلهم جذاذ، كسر، جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ترك واحد أكبر هذه الأصنام، ترك حتى يقول لقومه لما قالوا له: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم، هذا هو اللي فعل. سخر، تحطيم، يعني جذاذة، الله أعلم، يعني مكسرة، الله أعلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ لما جاءوا شافوا الآلهة، هم كأنهم شافوها قبل، شافوها، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعينهم، يدل على أن إبراهيم حطمها وانصرف. فلما جاء بعضهم إلى الأصنام وجدها مكسرة. من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس، سيعملون معه تحقيقه. فأتوا بها على الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. تهكما واستخفافا وسخرية بهم، فشعروا بالخزي. بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعني صار عندهم اعتراف، اعترفوا بفساد عقولهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني أولا أحسوا بفساد عقولهم، ثم زين لهم الشيطان ورجعوا، قالوا: لا لا، أنت تعلم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا تفصيل في سورة الأنبياء. أما هنا قال تعالى: فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وفي الآية الأخرى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه يعني قصة إبراهيم في هذه السورة على إثر ذكرها الله على إثر قصة نوح، وأجمل في قصة نوح وفصل بعض التفصيل في قصة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم الآيات، أي وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك والشبه والشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به. وإذا كان قلب العبد سليما سلم من كل شر وحصل له. بسم الله. القلب ملك البدن، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. هذا بخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالانحراف فساد الأعمال يدل على فساد القلب، نقص الإيمان أو عدم الإيمان، قد يكون هذا واحد. صلاح الجوارح والاستقامة على الدين والعمل الصالح. إنما يكون عن صلاح القلب إلا إذا كان نفاقا، فليس فالنفاق ليس صلاحا، فالمنافق فاسد القلب وفاسد العمل، وإن كانت صورته عملا صالحا لكنه ليس بصالح بل هو فاسد. فالمنافق فاسد القلب فاسد العمل، لكن الصورة ليست على حقيقتها وليس بحسب الظاهر. نعم. بسم الله عليك. وحصل له كل خير، ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق. أعوذ بالله. أمرأ للقلب أمرأ الكبر، أعوذ بالله من والعجب والرياء والغل والحقد والحسد وسوء الظن، كلها من أمراض القلوب. سوء الظن بالله من أعظم، وبغض أولياء الله وحب أعداء الله. نعم. ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بأبيه وقومه، فقال إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ هذا استفهام على وجه الإنكار. إيش هذا استفهام؟ هذا استفهام على وجه الإنكار. هذا استفهام على وجه الإنكار. على وجه الإنكار. وإلزام لهم بالحجة: أئفكن آلهة دون الله تريدون، أي تعبدون آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة، فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره، وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. فما ظنكم برب العالمين؟ أي وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركا؟ فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عيد من أعيادهم، فخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته إنها أختي، والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهتهم، فلهذا تولوا عنه مدبرين. فوجد الفرصة فراغ إلى آلهتهم، أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة. أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة، فقال متهكما بها: ألا تأكلون؟ عندها طعام، الظاهر موضوع عند الأصنام طعام، هو ما جاب طعام لكن هي موضوع عندها طعام، يمكن الشياطين تأكله، ثم إذا جاء المشركون وجدوه قد أكل. تأكل الشياطين يا شيخ؟ سوى تأكل الشياطين؟ إيه تأكل. ما لكم لا تنطقون؟ أي فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات؟ وهي أنقص من الحيوانات. أمنتم؟ والله يا أخوان إن الإنسان يتعجب، يتعجب، سبحان الله. ناس تراهم ناس، مشركون هؤلاء ناس يعني لهم عقول ولهم يعني ما هم سفهاء، يعني سفهاء يعني نقص عقل يجعلهم يبيعون ويشترون وأذكياء فيهم، لكن سبحان الله. سبحان الله، أصنام منحوتة هم ينحتون بأيديهم، ينحتون بأيديهم، نسأل الله. ولهذا يعني هم يعني ما فعلهم هذا أسفه السفه، أزفز أن يتخذ أشياء جمادات يتخذونها آلهة يعبدونها يعظمونها بأنواع التعظيمات. نعم. صلى الله عليك. أي فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل وتكلم وهذه جماد لا وتكلم، التي تأكل وتكلم، يعني ما يبدأ الحيوانات ما يبدأ تكلم، هي تتكلم فيما بينها، لها كلام. قال سليمان: علمنا منطق الطير نعم. وهذه جماد لا تؤكل ولا تكلم. لا تأكل ولا تكلم. صحيح. لا تأكل ولا تكلم. فراغ عليهم ضربا من ولا تكلم فيها على تقدير لا تأكل ولا تتكلم. يقول هذا يعني الأصل إذا قلت هذا تكلم أو هذه الأشياء تكلم أصلها تتكلم. وهذه الجمادات لا تأكل ولا تتكلم. نعم. بسم الله. فراغ عليهم ضربا باليمين أي جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون ويهرعون يزفون أي يسرعون ويهرعون يهرعون نعم يهرعون نعم اي بان يسرعون نعم يريدون ان يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين وقيل لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فوبخوه ولاموه فقال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون الآيات وقال هنا أتعبدون ما تنحتون أي تنحتونه بأيديكم وتصنعونه فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم وتتركون الإخلاص لله والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا أي عاليا مرتفعا وأوقدوا فيه النار فألقوه في الجحيم جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم وأرادوا به كيدا ليقتلوه أشنع قتله وأرادوا به كيدا ليقتلوه أشنع قتله أشنع قتله القتلة الهيئة يعني الكيفية والقتلة المرة نعم أشنع قتلة بعد نعم صلى الله عليه فجعلناهم الأسفلين رد الله كيدهم في نحورهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما ولما فعلوا فيه هذا الفعل وأقام عليهم الحجة وأعذر منهم قال إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر إليه قاصد إلى الأرض المباركة عربي. إلى آخر هذا يتصل وقال إني ذاهب إلى ربي سيدي هذا الموقف